بسم الله والحمد لله. لا خلاف بين المسلمين على اعتبار السنة النبوية الشريفة الأصل الثاني من أصول الدين العظيم بعد القرآن الكريم، وأنه لم يكن هناك علم من العلوم الشرعية استغرق من وقت العلماء ومن جهدهم كما استغرقه علم الحديث بكل أقسامه، ومن ذلك فقه الحديث الشريف، فقد صنف العلماء فيه المصنفات الكثيرة، كيف تلقى الصحابة الحديث وكيف تعاملوا معه. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يتلقون السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم كما في هذا الحديث، وكانوا ينقادون للسنة ويسلمون بما جاء فيها كما جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفيما يلي عرض لبعض ضوابط فهم الحديث عند العلماء. أولا، جمع ألفاظ الحديث الواحد والأحاديث الواردة في الباب الواحد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وجمع الألفاظ والنصوص يقود إلى فهم الحديث على الوجه الصحيح. ثانيا، حمل الحديث على مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا على مراد غيره، ومن حمل الحديث وتأوله على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه، والكذب عليه أمر خطير، فالكذب عليه قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فقد استدل بعضهم بهذا الحديث على مشروعية الابتداع في الدين، وليس في هذا الحديث دليل على ذلك، وإنما مقصود الحديث دلالة الناس على الهدى والتماس طرق الخير والإحسان بما لا يخالف الشرع وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما البدعة في الشرع فمذمومة مطلقة. ثالثا، مراعاة سياق الحديث حتى نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما سليما، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على صفات وأحوال مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة معلما ومربيا ومفتيا وقائدا، ويعتريه ما يعتري البشر من النسيان ونحو ذلك.